بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. العلم إما نقل عن مصدق معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بارج ولا موقوف. والعلم إما نقل عن مصدق معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. يعني العلم الصحيح إما أن يكون نقلا عن مصدق معصوم، إما نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم، وهذا الدليل يكون كذلك عن المعصوم. لكن قيس عليه في مسألة أخرى كانت فرعية واستدل عليها بدليل المعصوم صلى الله عليه وسلم أو بإجماع الصحابة أو ما إلى ذلك من الأدلة المعروفة. فالعلم إما نقل عن مصدق المعصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف المردود. وما سوى هذا أنه يخرج عن قول عن اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم والقياس عليه بأقوال فيها هوى وما إلى ذلك فإن هذه الأقوال وما سوى هذا فإما مزيف المردود، فهو قول مزيف وغير صحيح ولا بد من ورد، وإما موقوف لا يعلم أنه بارج ولا منقول. وهذه قاعدة. فالعلم إما أن يكون صادرا عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق طبعا كما قلت بذلك الإجماع، فإن المسلمين لا يجمعون على خطأ. ومثال ذلك كثيرة في المسائل التي أجمع عليها أهل العلم في تفسير بعض الآيات أو في بعض المسائل وما إلى ذلك، وفيها كتب صنفت في الإجماعات من مرات الإجماع بن حزم أو الإجماع بن المنذر أو غير ذلك من الكتب. قال: حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم. طبعا هذه الحاجة دائما ماسة، دائما في كل عصر من العصور الأمة في أشد الحاجة إلى فهم كتاب ربها، لأنه أغلى ما عند الأمة هو كتاب ربها، فلا بد أن تكون الأمة فاهمة لهذا الكتاب، والحاجة إلى هذا ماسة. وهذه الحاجة على مراتب. يوجد فهم يفهمه المتخصصون الذين تخصصوا في هذا العلم التفسير واجتهدوا فيه، فهذا فهم لا بد، فهناك يعني تفاصيل ومسائل وفروع وكل ما يحيط بالجملة بهذا العلم فلا بد أن يفهمه المتخصصون والمجتهدون، هذا شيء. ويوجد باقي غير المتخصصين فلا بد كذلك أن يفهموا هذا الكتاب حتى ولو مجملا، فهذه الحاجة ماسة كي يعملوا بهذا الكتاب ويتبعوا هداه، فهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة التشديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، ومن تركه من جبال قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره فضله الله. وهذه الصفات كما ذكرنا كما قلنا من قبل أنها مقتبسة عن يأتيك من أثر لعلي رضي الله عنه موقوف عنه. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهداه سبحانه وتعالى هو كتابه وكلامه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واتباع الهدى كيف؟ لابد أن يفهم. الذي يقرأ القرآن وهو يبر حروفه ولا يفهمه ولا يتدبره، فكيف ينتفع به؟ لا يستطيع الانتفاع به إلا إذا فهمه وتدبره، فحين يكون هذا عاملا للعمل بهذا الكتاب. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل هذه صفات القرآن: قد جاءكم من الله نور، اللي هو الكتاب وكلامه سبحانه وتعالى، وكتاب مبين، كتاب بين وواضح. يهدي به الله من اتبع رضوانه فهو هاد، هذا الكتاب هاد، يعني هو الدال على الله سبحانه وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم، هذا الكتاب، من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهو طريق الله سبحانه وتعالى الذي لا عوجاج فيه ولا زيغ عنه. وقال سبحانه وتعالى: الم را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. سبحانه وتعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو هذا الكتاب. ما كنت قبل نزول الكتاب عليك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، هذا الكتاب جعلناه نورا. لذلك إخواني لابد أن نعتني أشد الاعتناء بهذا الكتاب، فهو النور وهو الهداية وهو كل شيء وقبل كل شيء. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نسأل الله أن يجعلنا منه. وإنك لتهدي، هنا لام التوكيد، لتهدي إلى صراط مستقيم. لتهدي نسب ربنا سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهداية هنا، والمقصود بها هداية الدلالة وليست هداية التوفيق. هداية التوفيق خاصة بالله سبحانه وتعالى، لكن هنا هداية الدلالة والبيان والتوضيح. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يهدي الأمة هداية الدلالة، يوريهم الوحي، يشرح لهم، يبين لهم، لكن التوفيق هذا لله سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة حسب تيسير الله من إملاء الفؤاد، يعني إنه كتبها مختصرة لم يرد أراد فيها الإيجاز ولم يرد التطويل، وكتبها من حفظه رحمة الله عليه. وكما قلنا أن هذه محصلة استقراء تام من هذا الشيخ الهمام الذي علمه الله سبحانه وتعالى علما كثيرا من كتابه سبحانه وتعالى، ووفق في هذا يعني مسائل يعني بعد ذلك المصنف رحمه الله أشار هنا إلى أمرين. الأمر الأول الذي بسببه جاني صنف هذه الرسالة، الأمر الأول وهو الكتب المصنفة في التفسير، الكتب المصنفة في التفسير وهي مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، وكنا ذكرنا لكم إخواني لو أردنا أن نرجع إلى كتب التفسير فهي على قسمين أو على نوعين: كتب التي تنقل أقوال السلف الصحابة والتابعين واتباع التابعين صرفة غير مخلوطة بآراء المتأخرين والاجتهادات وما إلى ذلك، وهذه يوجد فيها شيء من الغث من جهة المنقول، يوجد فيها شيء من الغث من جهة المنقول. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن يكون هذا المنقول أحيانا غير صحيح، لا يصح عن بعض الصحابة مثلا هذا، ويوجد أسانيد معروفة، يوجد أسانيد في أسانيد معروفة في التفسير، يوجد أسانيد معروفة هذا الإسناد مثلا ضعيف، فيه كذاب، فيه يعني أو فيه واحد يتهم بالتشيع أو فيه، وهذه أسانيد معروفة وفي الحقيقة هي موجودة كثيرة في كتب التفسير. ويوجد الشيخ طريفي ألف رسالة اسمها أسانيد التفسير، فهي مفيدة في بابها لو ترجعون إليها المفيد. فهذه الكتب الغث الذي يطرأ فيها وهو من جهة المنقول، إما أن هذا المنقول لا يصح عن الصحابة أو التابعين أو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء، أو أن المنقول هذا يصح ولكنه هو لا فائدة فيه كالمنقول عن بني إسرائيل، كالمنقول عن بني إسرائيل، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإن وافق، والقاعدة عند أهل العلم هنا، فمن وافق فإذا وافق الشرع صدق، يعني قبلنا فإذا وافق الشرع قبلنا، وإذا لم يوافق الشرع إذا وافق الشرع قبلناه. ما معنى قبلناه؟ يعني لا نصدقه ولا نكذبه، هذا إذا وافق الشرع، لكن إذا خالف الشرع كذبناه. هذه قاعدة يعني، فهمت؟ وهذا يعني الباطل فيه كثير منقول عن بني إسرائيل. نعم شيخ، قلنا إذا وافق الشرع توقفنا فيه، أنا صدقنا. نعم إذا خالف الشرع ما فائدته؟ إذا خالف الشرع رددناه، ما لزمناش. هذا هو، هذا هو من جهة الغث اللي أحيانا أصبح لا فائدة فيه مطلقا، لأنه هو هذه الكتب المروية عن أهل الكتاب أكثرها يعني تحريف، أو كثير منها تحريف، فالمنقول إلينا منها أكثرها باطل وفاسد المعنى. ومنه والذي يدخل والذي ممكن يصح منه ففائدته قليلة، فائدته قليلة، ويعني فهذه من الأشياء تسمع جم تسمع فيها؟ نتبع ترى كتاب فهذه الأشياء فهذه الأشياء من الأشياء الغثة التي طرأت على كتب التي تعنى بالتفسير بالمنطوق. ها؟ التي تعنى بالتفسير بالمنطوق. لأنه أحياناً مثلاً في الآية واحد يجيب لك ثلاثة بالأربعة بالخمسة روايات عن بني إسرائيل يخرجك من معنى الآية أصلاً. فهمتني؟ وهذا العيب في هذه الكتب، هذا الغث في هذه الكتب. هذا من ناحية التفسير المنقول. نعم تفضل. على حتة الإسرائيلية إذا كلها موجودة عشان ردوش كله يعني إذا كان مفقد الشرع مفقد الشرع طبعا ردوها بلا شك إذا كان مفقد الشرع وكان عنده مثلا شاهد الصحيح لا تصدق ولا تكذبوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حاشف على بني إسرائيل هو النبي صلى الله عليه وسلم جوز التحديث عن بني إسرائيل ولكن بشرط أن لا يصدق ولا تكذب من باب الاستئناس فقط لكن الإشكال أنه لما يجي مفسر ويكثر منها في الكتاب فهذا هو الإشكال لكن أن تذكر أحيانا من باب الاستئناس فلا بأس أحيانا تجد بعض المفسرين في المقدمة مثلا يتكلم عن هذه المسألة ويكثر من هذه يكثر من نقد من ينقل عن بني إسرائيل ويذكر مثلا هذه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لكن هو نفسه تجده أحيانا بعد يحط كثير من الأثر واضح هو لو طبقوا هذا الكلام عن هو فتقى أحيانا يخالف منهجه الذي ذكره في المقدمة لكثرة ما روي عن بني إسرائيل في هذا في أبواب تفسير القرآن نعم هذا الباب الأول كنا ذكرناه قبل ذلك الباب الثاني في كتب المتأخرين ويوجد فيها الغث من جهتين قلنا الغث في المنقول من ناحية المنقول في الكتب التي تعنى بالتفسير المنقول والغث في كتب المتأخرين من جهتين الأول جهة النقل والثاني جهة الرأي الفاسد فجهة النقل تجد كثير من كتب المفسرين المتأخرة تعنى بنقل الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بفضل بعض السور وفضل السور فضائل السور غالبها لا يصح وغالبها موضوع وغالبها حديث مكذوبة رواها بعض القصاص وبعض الوضاعين رواها منهم من رواها بحسن نية ومنهم بفساد نية من ناحية النقل فمن رواها بفساد بحسن نية قالوا رأينا الناس اشتغلوا بالحديث وتركوا القرآن فوضعنا الحديث. أي مثلا منهم هذا وغيره. فيوجد كثير من الآثار الموضوعة التي وضعت في فضائل السور. وكتب المتأخرين يوجد فيها كثير من هذا الشيء، يوجد فيها كثير من هذه الناحية. شيء. نعم. هناك كذلك حديث صحيح. لا شك طبعا هناك يمكن الحديث بتاع الكرسي وحديث طبعا يعني كثير صحيح كثير صحيح والاكثر هو الغير صحيح مثلا في الواقع في ياسين في كثير اسف الرحمن اي كذلك لكل عروس لكل شيء عروس يعني اصلا كي تسمع مبارك تحس انه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شو مظاهر يعني فهمت المفيد هذا الأمر هذا الشيء الغث الأولاني الشيء الثاني هو من جهة الرأي الفاسد كما قلنا وهذا كذلك موجود في تفسير المتأخرين ثم ذكرنا مسألة المعقول والمعقول وحكينا عليها. رأي سياسي يعني مثال كيف الصفات وكذا. مثلا أو غيره. وحكينا مسألة المعقول والمعقول وكنا حكينا فيها مسألة المعقول والمعقول فهي مسألة نسبية. في زمن الصحابة المنقول هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعقول هو ما اجتهدوا فيه هما. في زمن التابعين الذي نقل عن التابعين فهو رأي وعن الصحابة فهو منقول وهكذا مسألة نسبية حكينا فيها قبل يعني هو هذا قال فيما منقول عن فيما هذا منقول عن مصدق المعصوم أو ما في زمن التابعين شيء كبير تعودين شيء منقول نعم قلنا مسألة إذا مش نحكيه على التفسير بالمنقول والتفسير بالمعقول كعنوان كبير كعنوان قلنا فهي مسألة نسبية مسألة نسبية فمثلا التفسير في وقت التابعين مثلا في وقت التابعين فالمنقول هو المنقول عن الصحابة والنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فحسب لكن لكن ما تكلم فيه مثلا حسن البصري وما تكلم فيه عطاء وما تكلم فيه مثلا مسروق وما تكلم في قتادة في زمانه فهو معقول مجاهد فيسمى كل هذا معقول صح ولا والمنقول هو فقط الذي تكلم في الصحابة طيب نجيو للزمان اللي بعد نجيو مثلا لمثلا تفسير ابن حاتم الرازي تفسير ابن حاتم الرازي يذكر كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الآثار اللي يوجد لم يوجد عن الصحابة لم يوجد يذكر عن مجاهد عن قتادة عن هؤلاء العلماء فهو بالنسبة له قتادة ومجاهد هؤلاء منقول صح ولا ها وهكذا نجيو للزمان اللي بعد ها شوفوا مثلا الترمذي الأشياء التي نقلها في تفسير القرآن كل ما سبقه فهو يسمى بالنسبة له منقول ومن تكلم فيها في وقته فهو معقول وهكذا هذا هو باختصار مسألة نسبية معناها نحب نقول إني مسألة نسبية. يعني في وقتنا هذا ما نحدثه. توا نحن مش نحدثه توا المهو اللي فات كله منقول. اللي فات أما المقصود في مصطلحي الغالب مصطلح العلماء والمفسرين في هذا فالمنقول هو ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء من العلماء المفسرين كمجاهد وبعد التابعين ذوك من التابعين ومن بعدهم كل هذا يسمى بالمنقول منقول في زمن منقول يسمى بالنسبة إلينا منقول بالنسبة إلى بالنسبة إلى هم الصحابة أي نعم فهم حتى المتأخرين لا متأخر يعني في القرون الأولى فهمت الذي نقل في القرون الأولى ذاك هو المنقول بالنسبة إلينا نحن. أقول لك مسألة نسبية في إيش ضابط؟ معقول أي تفسير جديد يعني يسمى معقول. مثلا أي تفسير جديد. هذا باختصار هذه المقدمة وما أراد بها شيخ الإسلام تيمية. بعد ذلك ماذا قال؟ شيخ. معقول ومعقول. يعني إحنا في اللفظ ليش مش نسميه أي معناه حد متى واحد عنده 100 سنة معقول؟ نعم مش نسميه منقول يعني بالضبط لكن هي تقول مثلا نسبية في ذلك الوقت لأنه ألف التفاسير في ذلك الوقت ألف التفاسير القرون الثلاثة الأولى ألف التفاسير فكيف باش نجيو نسميو تفاسير من هذه التفاسير مثلا نحن نحب نقسم نقول لك مثلا أعطيني التفسير بالمنقول وتفسير بالمعقول كيف شيء ينقسم فهي مثلا نسبية معناه واحد شنو يغلب عليه فقط مش هذا لكن شيخ المعقول مش بشي يجي وقت وانا هو بيقول منقول كيفاش؟ الكتب هذه اللي تفسير المعقول على الكلمة هذه مش جاها وقت يعني اللي جيل اللي بعد مش كان بالنسبة لي هو ما منقول لا مش أنا نحكي على جيل العصور معناه القرون الثلاثة الأولى غالب يعني هذا هو من كلمة يعني متقدمين يعني نحن مثلا دو اي حاجه ترويت في لو في 200 سنه او 300 سنه الاولى في التفسير واجتهدوا فيها فهي مقبوله بالنسبه لنا مش كما هم اللي الف وقت يعني في عصر شيء تكون معقولة من جهة معقولة من جهة مثلا هذا معقولة من جهة معقولة من جهة. طيب بعد ذلك ماذا قال الشيخ؟ هاي معايا يا جماعة هاي قال فصل يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم الفاضل. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقال عبد الرحمن السلمي هذه مسألة يحب يقول فيها شيخ الإسلام تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة يعني بيّن مش كل صحابي بيّن له كل القرآن لكن بيّن لمجمل الصحابة معاني القرآن كله. هذه مسألة فيه خلاف فشيخ الإسلام تيمية يرجح وينتصر للقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل القرآن للصحابة. لماذا؟ عنده ده أدلة فيها يقول كما هو بيّن لهم الفاظ كما أنه بيّن الفاظ الكتاب للصحابة فكذلك يجب عليه أن يبين معاني هذه الألفاظ. لماذا؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال لتبين الناس ما نزل إليه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذا دليل قول أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه لما كان ينزل عليه الوحي ويقرئه للصحابة فكان كذلك يبين لهم معانيه كي يعملوا بها. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وعن أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة على عمران جل في أعيننا كبر في أعيننا. كان إذا قرأ البقرة لماذا؟ لأنه بالشرط تعلم والعمل وما إلى ذلك الحفظ فهو حفظ الرعاية يسميها حفظ الرعاية. وقال ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل 8 سنين ذكره مالك. وذلك أن الله عز وجل قال كتابه أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته قال فلا يتدبرون القرآن. وطبعا معلوم أن التدبر القرآن لا يأتي إلا بعد فهم يعني مجيش عجبي يجي يسمع في القرآن ويقول لك نتدبر شو تتدبر فلابد من فهم هذا الكلام حتى يتدبر. هذا معناها تعبد فقط. نعم أحيانا تجد عاجما يسمع في القرآن وليبكي هو مش قاعد يفهم لكن ربما لعظمة هذا القرآن ولاستشعاره أن هذا كلام الله يعني يلقى قلبه ويبكي ولإعجاز هذا القرآن أصلا يعني عامة الناس عامة الناس بغير علم عامة الناس يسمعون القرآن يتعبدوا لكن الكبار لا يفهمونه فهم القرآن والتدبر يكون لخاصة الناس. لا لأن التدبر يستلزم الفهم. ما يلزمش يكون فيه عادة كاليش نحن نقول بكر يتكلم شخص تيمية قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. الأمة كعامة كالناس الكل كل واحد شنو اللي يحتاجه القرآن فمش يكون يحتاجه ويفهم باختصار وهذا لابد لكل مسلم إنه يفهم القرآن باختصار حتى يتعبد به ويتدبره ويفهمه فهذا لا بد لكل مسلم. ويوجد في مسائل التفريعات والاختلافات وهذه للعلماء وفي صفة عامة الأمة الكل لازم تفهم القرآن. معنى التدبر يكون مجمل الفهم التدبر هو الفهم طريقة مجملة. نعم الفهم هي درجات فهم درجات. شيخ حفظ الرعاية هذا نوع من حفظ الرعاية نوع من حفظه. حفظ الرعاية هذا كان عند السلف. نحن توي حفظ الرواية نحن نحفظه كنحفظه مش نتعلم لكن هم كانوا يحفظوا مش يعلموا. هذا الفرق. شوف الحفظ بدون فهم العمل ماذا يسمى؟ هذا هو حفظ الرواية. وكان طبعا لو نرجع الأدب كتاب الخطيب أدب الراوي وأخلاق السامع يكسر من هذه المسألة، مسألة حفظ الرواية وحفظ الرعاية، وينقل عن السلفي شدة الذنب لحفظ الرواية. فهمني هذا. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا القول. طبعا هذا ظاهر سياق هذه الآيات فيها توبيخ، صح ولا؟ أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقلام؟ ففيها فمساق سياق الذنب. كيف واحد يعني لا يبين له ويطلب منه هذا؟ هذا المعنى. قال: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وجوب التدبر. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه قرآنا عربيا مش تفهموه، هذا المقصود، كي تعقلوه وتفهموه. وعقل الكلام متضمن لفهم. فهذه مثل، هذه مثل المسائل طبعا مناقشتها وهذا يعني يتطلب مثلا يعني يتطلب كلام كثير، ولا داعي يعني مش ندخل في هذه المسألة ونناقشها عدة دروس. المفيد هذا هو يعني ما رجحه الشيخ هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن لجميع الصحابة. قال كذلك، هو هنا استدل بماذا؟ استدل بماذا على هذه على هذا القول؟ أول شيء بالآيات لتبين الناس ما نزل إليهم، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، إن أنزلناه كتابا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. استدل بكلام الله سبحانه وتعالى، وهذه فيها دلالات قوية في الحقيقة جدا. ثم استدل بعمل الصحابة من كلام أبي عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئون القرآن. يعني استدل بآيات بأثر، والأثر هذا يتضمن عمل الصحابة. ثم استدل بالعقل، فقال: ومن المعلوم أن كل كلمة، يعني مش نسألك في الامتحان قلك بما استدل شيخ ابن تيمية على هذا، تذكر لي هذه الأشياء، واضح؟ ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. يعني لو أي كلام، يعني واحد لو بش يكتب مثلا واحد بش يكتب كتاب، فبش يكتب معناه بش يشوفوا العبيد ألفاظه ولا بش يفهموا معناه؟ المعنى هي من الكتابة جعلت إلا للمعنى، ليست مقصودة للفظها. لكن شيخ القرآن مقصودة للفظها؟ لا مش على القرآن، مش على القرآن، على الكلام، الكلام العادي. شيخ القرآن طبعا يتعبد بلفظه وبمعناه وبكل شيء. هذا أبو عبد الرحمن السلمي التابعي. أبو عبد الرحمن السلمي تابعي، من تلميذ الصحابة. قال لكم: معلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فألفاظ مجرد ألفاظ كي يعني، فالقرآن أولى بذلك، أولى بهذا المقصود الذي هو وراء اللفظ وهو الفهم. كما قلنا أن القرآن فيه خاصية وهو التعبد بألفاظه وبمعانيه، وهذا في غير كل الكلام. قال: وأيضا، يعني استدل بهذا بمعنى استدل بشيء عقلي، ثم استدل بعادة الناس فقال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشعر، يمشي يبدأ يقرأ في كتاب مش قاعد يفهم، لين يكمل ويسكر ويمشي على روحه، ما تجيش. فالعادة تمنع هذا، عادة البشر لابد لكل قارئ للكتاب أن يفهمه ويستشرحه، يطلب شرحهم. فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم؟ فكيف بكلام الله الذي فيه نجاتهم وفيه عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ أعيد، استدل أولا بكلام الله، ثم بعادة الصحابة، ثم بالمعقول، ثم بعادة الناس. قد يجب الدليل عنه شيخ الإسلام على هذه المرة؟ أربعة أدلة. قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. ولهنا مش عندنا وقف، لهنا وعندنا الوقفة اللي حكينا فيها في الدروس السابقة، تكلمنا فيها كثيرا هذه المسألة. يعني ماذا نقول؟ يعني ربما يقول قائل منا: طيب كي نجي نشوف التفسير ما قبرش خلاف، كيفاش ابن تيميه يقول الصحابه الاحكام؟ لا لا، في التفسير، نقصد في التفسير خلاف التنوع، خلاف التنوع، حكينا في مساله خلاف التنوع، خلاف التضاد. وانه نعم كل واحد يعبر عن هذا المعنى باللفظ الذي مثلا باللفظ الذي مثلا كاهدنا الصراط المستقيم او خيرها، يوجد ادله كثيره على باللفظ الذي يعبر عنه بواحد من جوانبه. فهذا الجانب ربما يرى فيه نفعا للسائل او يرى فيه نفعا للحضور والتلاميذ، او يرى انه مثلا هذا فيه التاكيد بيانا للسامعين، فيعبر عن شيء من جوانب هذا المعنى العام. فهمتم؟ ها؟ مفهوم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا. انه تنازعوا فما زوز اراء متضادة، هذا قليل من القليل، قليل جدا جدا يعني. احيانا لا تكاد تجد. واضح؟ هذا دليل قداش عمره؟ دليل خامس لابن تيمية على المسألة التي يريد أن يقاعد لها، أن الخلاف بين الصحابة في تفسير القرآن قليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني. لأنه بين معاني. واضح؟ قال: وهو وإن كان في التابعين أكثر منهم في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. حتى في التابعين كثير منها يدخل في هذا الخلاف أو خلاف التنوع، لكن ربما يوجد بعض خلاف التضاد لكنه أكثر من الصحابة، لكنه ديما يبقى قليل في من بعدهم عندما يعني تتعدد الآراء وما إلى ذلك. ديما يبقى التفسير المروي عن السلف من الصحابة والتابعين قليل جدا بالنسبة إلى من بعدهم. ومن حمل كذلك هذا النزاع أو الاختلاف أن التابعين تأتي مسائل لم يتحدث عن القرآن بعينها، فكانوا بالاستنباط أو بالاستدلال. فهمتك شنو تحب تقصد؟ النزاع. في النزاع في التابعين. نعم في آيات. نعم تقصد في آيات. آيات. أو تقصد أنت معناها تجددت القضايا التي يعني اتجه العصر، فلذلك اجتهدوا في أشياء وربما تنازع كل واحد حسب فهمه. هذا ينجم يكون، أما شيخ ابن تيمية مش ما يحبش يقول هذا. موضوع تفسير شيخ. هو يحب يقصد بالتفسير ويقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم بين لجميع الصحابة القرآن. لذلك كان خلاف بيناتهم قليل جدا. في التابعين ما بينهمش النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيهم، ما خلطوش عليهم، لذلك كان خلاف. هذا شيء يحب يقول. فهمت؟ ربما تاتي مسائل التجدد الواحد، لكن هذيك غالبها مسائل فقهيه مش في الاحكام. في الاحكام. اي في الاحكام مش في القران. قال: له ان كان في التابعين اكثر منهم في الصحابه فهو قليل بالنسبه الى ما بعده، وكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه اكثر. الله اكبر. وهذا يعني كلام جميل جدا يعني منه رحمه الله يعني. كلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه اكثر، وكل ما كان العصر اسوء كالذي نعيش فيه كان كان الاختلاف والافتراق والشقاق والجهل وعدم البيان وعدم الوضوح والضبابية فيه أكثر وهكذا. مفهوم هذه النقطة اللي هي مسألة التابعين والصحابة. نعم. قال نعم. كان العصر أشرف. ها؟ هو يقصد أشرف بصفة عام، لكن الأشرف الموجود لهنا لأنه في صدر الإسلام، وفي قربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، قربهم بالصحابة. خير القرون. خير القرون نعم. قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا. وكلما كان في أي عصر من العصور كان يوجد اجتماع أكثر وائتلاف أكثر وعلم أكثر وبيان أكثر فهذا العصر شريف. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. هذا دليل مقدار هذا دليل ست على تقعيده لهذه المسألة. شنو على شنو يحب يقول لنا؟ يقول كراه من التابعين كمجاهد وغيره تلقى جميع القرآن عن ابن عباس، يقول أوقف عن الصحابة، أوقف عند كل آية وأسأل عنها. طيب ابن عباس من جاء كل هذا التفسير؟ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، لأنه ابن عباس تلميذ للنبي صلى الله عليه وسلم وتلميذ للصحابة لأنه كان صغير السن وأخذ أكثر العلم عن الصحابة. طيب الصحابة الأخرين من جابوا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينفك أن يرجع ترجع المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه بيّن لهم جميع القرآن. قديش عالم الدليل توا؟ شكون يعاونهم؟ الدليل الأول. الدليل الأول؟ القرآن. الثاني عمل الصحابة. الثالث؟ العادي. ها؟ العادي. دليل عقلي. دليل عقلي. رابع؟ العادة. العادة. خامس؟ الصحابة. اختلاف. الصحابة قليل. سادس. أن بعض التابعين أخذ كل القرآن عن بعض الصحابة. ستة أدلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيره. طيب علاش يقول لك يا جماعة علاش يقول لك علاش طيب مجاهد إذا جاء التفسير عن مجاهد الثوري يقول بحسب كبير عليه وشنو مشكلة ابن عباس؟ لأنه ابن عباس معصوم لأنه ما يخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط هذا اللي يحب يقول كذلك هذا تأكيد في كلامه. لهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسب كبير. لهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. صحيح يعني صحيح طبعا. والتأويل مقصود هنا التفسير. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. كيفاش يعتمدوا عليه؟ استدلوا به كثيرا يعني تجد البخاري والشافعي وغيره دائما يستدل بتفسير مجاهد. يقول وقال مجاهد بمعنى الآية كذا وكذا وقال مجاهد كذا وكذا. وهل جمع يعني تفسير مجاهد؟ أكيد الجماعة. أكيد أظن شفت حاجة كي أشكون جماعة الشيخ يعني في تفسير بالمعقول لا لا معنى واحد جماعة أثار عن تفسير عباس مجاهد لا تفسير عباس لك شيء آخر لا تفسير عباس موجود نشوفه فيه لا أذاك أكثر مكذوب لأن ذاك يعني ما هوش جمع لتفسير ابن عباس كما معناه الليس الأخ أذاك كما قلوا كما تفسير ابن أبي حاتم واحد هو اللي بإسناده عن ابن عباس، وفيه ذلك الإسناد، فيه واحد وضع، فلذلك هذا أصلا الكتاب. نعم، لكن مجاهد الجمعة كل تفسير مجاهد في الكتاب. أما نصورش إنه هو في الكتاب، أكيد رأيوا واحد في الرسائل أو خاصة يعني كثيرة جدا، أكيد رأوا عنه، وأكيد بيكون كتاب ممتاز جدا، خاصة لو يكون في تعليق وزيادة بيان، أكيد بيكون تفسير به، معناها كتاب ممتاز. الرواية عن مجاهد في الأغلب إن هي يعني الكتاب كل من مجاهد يعني يروى عليه بالمجاهد، فهذا موجود بينات موجود الكتاب موجود في مصر موجود الكتاب ابن عباس الكتاب المجاهد موجود الكتاب المجاهد بينه مجاهد بين يعني ما قبلش لا الأثار مروية عن مجاهد بالسند رواه أصحاب الأغلب يعني مقول عن مجاهد إنه بالمجاهد هو بالمجاهد لا لا ما بنظر الأغلب لا ما نظرش ربما مروية كثير منها كما ذكرت لكن مش الأغلب لكن أكثرها كما قلت لك يعتمد عليه البخاري والشافعي مش معناه رواه بالسند عن مجاهد نفسه مش بالمجاهد وأصلا البخاري ما اعترف لكش بالمجاهد فهمت؟ ما اعترفش بها اصلا يشترط النقي ويشترط الواحد ما رواه عنه البخاري صح سند شيخ ما عنده تفسير ابن كثير ذاك في ذاك هو المكيل وضع تفسير ابن كثير؟ اي مو في عمال ليه ليه فما تفسير اسمه تفسير ابن عباس مطبوع اسمه تفسير ابن عباس وهذا التابعين من تلقى جميع التفسير ذكرناه هذا قالوا لهذا قال الثوري اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره فهمت؟ والمقصود أن التابعين نقلوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال أنه المقصود والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير أنا شو أقول؟ نقل تلقوا نعم صحيح والمقصود أن التابعين تلقوا نعم صحيح التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنه علم السنة نعم هذا باختصار ما ذكره في هذه المسألة ثم في بعد ذلك مش يذكر الشيخ رحمه الله شفت الفصل الخلاف بين السلف في التفسير قريب وهذا حكينا فيه عن النبي قريب ها تذكروا ها جماعة قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع والاختلاف قضاء وذلك صنفان أحدهم أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صحيح ذكرنا هذا حكينا فيه في درسين تقريبا ذكرهم لعلكم سجلتم بعض ما كتبناه فنجم تراجعوه إن شاء الله وحده كما قيل في السيف الصارم والمهند وذلك مثله في أسماء الله عز وجل وفي تعريف الصراط المستقيم وفي كل ذلك يعني ذكرناه ثم الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال هذه ما وصلنا لهاش نحن في بالنا اليوم مش نقرأه مسألة كامل ونزلت فيه عند البخاري فعلى كل حال نحن ذكرناها آخر مرة ذكرنا منها بعض الأمثلة لعلنا المرة الجاية إن شاء الله نكملها بإذن الله وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم